مستمعي ومشاهدي الكرام، وتتوالى الومضات القرآنية في برنامج ومضة قرآنية، مرحبين بفضيلة الدكتور إبراهيم الوزان من علماء الأزهر الشريف وعضو هيئة التدريس بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر. فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا بك. ما السر في ختام القرآن الكريم بالمعوذتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. المعوذتان هما سورة الفلق وسورة الناس، ولقد كانت من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يختم القرآن بهاتين السورتين، وهذه الحكمة لم تكن صدفة طارئة ولا فلتة عارضة، إنما لحكمة جعلها الله سبحانه وتعالى. من هذه الحكم أن القرآن الكريم أعظم النعم التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لنبيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذه الأمة الكريمة الغراء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ودائما النعم مظنة الحسد، فلما كانت نعمة القرآن أعظم النعم، ولما كانت هذه النعم مظنة الحسد، الله سبحانه وتعالى أراد أن يطفئ هذا الحسد بأن يختم القرآن الكريم بهاتين السورتين، سورة الفلق التي تقي الإنسان من الحسد، وسورة الناس التي تقي الإنسان أيضا من الشيطان. هذه حكمة ذكرها بعض العلماء. هناك حكمة أخرى، ألا وهي التناسب والتناسق بين أول القرآن في قيمته ومكانته ومنزلته، وبين آخر القرآن في قيمته ومنزلته ومكانته. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفلق وسورة الناس: ألم ترى آيات أنزلت علي الليلة لم يرى مثلهن. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفلق وسورة الناس، فبما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى مثلهن. أما سورة الفاتحة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقها: لم تنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور سورة مثل سورة الفاتحة. إذن افتتح القرآن الكريم بسورة لم ينزل مثلها، واختتم القرآن الكريم بسورة لم يرى مثلها. هذه بعض الحكم، والله أعلى وأعلم. شكرا فضيلة الدكتور. إلى هنا مشاهدي ومستمعي الكرام، نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة، إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى قادمة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.